بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعفي عما يعصر كسلس لازم وبلل باسور وثوب كمرضع تجتهد، وقدر درهم من دم وقيح وصديد، وفضلة دواب لمن يزاولها، وأثر ذباب من نجاسة، ودم حجامة مسح حتى يبرأ، وطين كمطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها، وأثر دمر سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت، وذيل امرأة أطيل لستر، ورجل بلت مرة بنجس يابس، وخف ونعل من روث دواب وبولها اندلكا، وألحقت بهما رجل فقير، وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث، وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة وإن سأل صدق العدل، وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع مشكوك، ويطهر إن انفصل الماء طاهرا أو زال طعمها، بخلاف لون ريح عصرا كمصبوغ بها ولا يلزم عصره، وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها. وإن شك في إصابتها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، نعم، تقدم لنا استعمال الحرير والذهب، استعمال الحرير والذهب على من يحرم استعمال الحرير والذهب. استعمال الحمار على ذكر، ها؟ ذكر ولا على ذكر؟ ها؟ أيوة. على الذكر ولا على الذكر؟ طيب. لباس. طيب. الصغير هل يحرم عليه ولا يحرم؟ بالنسبة لل. على ظاهر قول المؤلف أنه لا يحرم، لكن رواية المذهب الإمام أحمد أنه زين. والمجنون؟ المجنون أيضا كذلك على المذهب لا يحرم. طيب، يستثنى بالنسبة للذهب، استثنى المؤلف صورا يجوز للذكر فيها استعمال الذهب والفضة. ها، الصورة الأولى في بعض الثياب، ها، إذا كان مطرز في بعض الثياب. لا، نريد على كلام المؤلف بالضبط. إيه، ها؟ ها؟ نسيت القول. نعم، تفضل. ما هو السؤال؟ السؤال أن المؤلف استثنى، قال لك ما يجوز المحلى ما يجوز للذكر أن يستعمل الذهب والفضة، لكن هناك مسائل استثنوها، قالوا يجوز فيها استعمال الذهب والفضة للذكر. ها؟ إذا كان الصغير البالغ، صغير انتهينا منه، لازم تراجعون يا اخوان. تذكرت المسألة فيه. تذكرت هذا المسألة. طيب، عضل السيف في المصحف في السيف، اول شيء السيف، ثانيا وفي المصحف وثالثا في زين. السن والأنف، زين، السن والأنف، صح، نعم. والجبر كسر. طيب، وش اذا اتخذ خاتما من فضة ماذا يشترط؟ تراجعوني يا اخوان، ولا مش الفائده ان نجي وندرس ولا. ها، ان كان درهمين، ها، والتحد صح، اشترط شرطين، يعني يكون متحدا، يعني واحد غير متعدد، وان يكون درهمين فاقل، صح. شيخ عبد الحميد قال هناك 6 غرانات الدرهم، هذا هو تقديره؟ لا لا لا لا، اقل اقل اقل، نعم. طيب، اتخاذ الإناء، ها، للقنية لا يجوز. لا يجوز صح. في قولان في الممول زين صح. نعم اتخاذ المعنى نعم. طيب قوله أو غشي ها ايش معناها غشي؟ قول المؤلف أو غشي في الظبية ها وفي الغشي في الظبية لا يجوز. لكن كيف الظبية؟ يعني يوضع فيها المضبب. مضبب نعم المضبب لا يرى جواز. طيب ها قوله أو غشي المؤلف ها خلفه أول مرة ها أول مرة اللي خلفه ها غشي معناته يعني مغطس بالذهب مغطى خارجيا يعني زين صح نعم خارجيا بالذهب صح. وش ضابط ما يجوز المرأة من الذهب والفضة؟ ضابط ما يجوز المرأة من الذهب والفضة والحرير ها ذكر مؤلف ضابط تكلمنا عليه تفضل. متعلقة بالبدن زين ما تعلق بالبدن أنا النجاسة ها اشترط لها يعني يجب على المصلي أن يتوقع النجاسة في بدنه وبقعته وثوبه ها اشترط ذكر المؤلف شرطين لإزالة النجاسة يعني؟ إيه عدم استصحاب النجاسة ها نعم سي. أن يكون ذاكر وأن يكون قادر نعم يلا قال المؤلف ذكر المؤلف أنه لا يصلى بمن غلبت عليه النجاسة. وش مثل مثل أمثلة كثيرة لا يصلى بمن إيه بثوب من غلبت عليه النجاسة مثل ثوب الكافر الكافر وأيضا السكران السكران ها أيضا الكافر والسكران أيوة والكناف أو محاذف زين زين صح لازم تراجعون يا أخوة ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعفي عما يعسر كسلس لازم وبلل باسول وثوب إلى آخره. هنا في هذه الجملة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يعفى عنه من النجاسات وذكر الضابط. قال لك الضابط فيما يعفى عنه من النجاسات ما هو؟ ها كل شيء يعسر كل شيء يعسر الاحتراز عنه فإنه يعفى عنه كل شيء يعسر الاحتراز عنه فهذا مما عفي عنه. ثم ذكر لك المؤلف رحمه الله أمثلة وهذه موضع خلاف يعني ما يعفى عنه من النجاسات هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمؤلف وش جعل الضابط ها ما يعسر عنه ما يعسر يعني ما يعسر احترازه عنه فهذا يقول لك يعفى عنه. الرأي الثاني رأي الحنفية يقيدون النجاسة بالدرهم ما كان قدر الدرهم فأقل يعفى عنه ما أكثر ما يعفى ما لا يعفى عنه. الرأي الثالث شد الناس الشافعية الشافعية يعني يقولون لا يعفى عن النجاسات إلا أشياء يسيرة ومثلهم الحنابلة الحنابلة يقولون يعفى عن أثر الاستجمار في محله وعن الدم يسير الدم في غير المطعوم يسير الدم في غير المطعوم بس. والرأي الأخير مسلك ابن تيمية وأحسن شيء وبعده كلام المؤلف ابن تيمية يقول يعفى عن يسير سائر النجاسات ضابط كل نجاسة يسيرها كل نجاسة يسيرة فإنه يعفى عنها كل نجاسة يسيرة فإنه يعفى عنها. وش دليله على هذا؟ قال لك سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل على أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، لأن المستجمر إذا انتهى من استجماره يبقى شيء أو لا يبقى؟ هذا يبقى وعفى عنه الشارع، فدل ذلك على أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات. هنا ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لما يعفى عنه، فقال لك وعفي عما يعسر كسلس اللازم، هذه واحد واحد ها السلس اللازم، مثل سلس البول، سلس المذي إلى آخره، إذا كان يأتي كل يوم. يعني لازم، إيش معنى لازم؟ يأتي كل يوم ولو مرة. قال وبلل باسول، ها هذه الثاني، ها المثال الثاني لما يعفى عنه، قال لك بلل الباسور، الباسور معروف، الباسور معروف يكون في مكان المخرج، يعني خارج يكون في مكان المخرج، فإذا كان هذا الباسور له بلل، قال لك المؤلف رحمه الله إذا أصاب البدن أصاب الثوب يعفى عنها ولا يعفى؟ قال لك قال كمرضع تجتهد، ها هذا الثالث، المرضع ترضع على الصبيان، ولا شك أنها إذا استصحبت الصبي، وكان في الزمن الأول مو مثل هذا الوقت، الصبي يبول وينتشر البول إلى ثياب الأم والمرضعة إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله المرضعة هذه يعفى، لأنه يصعب التحرز عن نجاسة هؤلاء الصغار. وقال لك تجتهد، ما معنى تجتهد؟ يعني تجتهد في توقي النجاسة. قال لك وقدر درهم من ديم من دم وقيح وصديد، هذا الثاء، هذا كم؟ الرابع، الرابع يعني يعفى قدر الدرهم، الدرهم الدرهم البغلي، البغلي نعم، الدرهم البغلي وهو ما يكون على ذراع البغل، دائرة سوداء تكون على ذراع البغل. فقال لك المؤلف رحمه الله هذا إذا كان الدم قدر درهم فاقل أو ما تولد عن الدم كقيح وصديد هذا يعفى عنه، هذا كم ذا؟ الرابع. قال لك وفضلة دواب لمن يزاولها، فضلة الدواب ها ايش مثاله؟ البقر. لا ما هو البقر، لان عندهم المشهور من مذهب الامام مالك ما ابيح اكله ما خرج منه فهو طاهر، وما حرم اكله ما خرج منه فهو نجس. الحمار، البغل، الخيل، الكلب، الخنزير، هذه الخمسة، هذه الخمسة التي يحرم أكلها ما خرج منها فهو ماذا؟ نجس. خيل يحرم أكله الخيل، إيه المذهب هذا مذهب الإمام مالك، الخيل والحمار والبغل والكلب والخنزير. فقال لك إذا كان يلابس الخيل أو الحمار أو البغل، ها قال لك المؤلف فضلة دواب لمن يزاولها، فإذا خرج من الخيل أو من البغل أو إلى آخره شيء من الروث أو البول فأصاب من يزاولها يعفى عنها ولا يعفى؟ قال لك يعفى لأنه يعسر الاحتراز، نعم يعفى لأنه يحسر الاحتراز. قال وأثر ذباب من نجاسة، هذا السادس، ها هذا السادس، أثر ذباب من نجاسة، يعني إذا وقع الذباب على نجاسة وحمل بأرجله شيئا من النجاسة ثم وقع على مكان طاهر يعفى عنها ولا يعفى؟ لأنه يعسر احتراز عنه. قال ودم حجامة مسح حتى يبرأ، هذا السابع دم الحجامة يعفى عنه، لكن اشترط المؤلف رحمه الله ماذا؟ أن يمسح حتى يبرأ. نعم. قال وطين كمأطر ومائه مختلطا بنجاسة ما دام طريا في الطرق ولو بعد انقطاع نزوله إلا أن تغلب عليه أو تصيب عينها. هذا المثال الثامن. قال لك الطين، يعني طين المطر وغير المطر عموما الطين، نعم الطين. وقال لك كمطر ومائه، الطين وماء المطر إذا اختلط بالنجاسة يعفى عنها ولا يعفى؟ لكن اشترط. قال لك الشرط الأول ما دام طريا، هذا واحد، الشرط الأول أن يكون طريا. الشرط الثاني أن يكون في الطريق، قال لك في الطريق. الشرط الثالث ألا تغلب عليه النجاسة. الشرط الرابع ألا تصيبه عينها. ها فالشروط كم؟ أربعة. نعم أعطني القلم. الشرط الأول ما هو؟ ها؟ طريق. نعم طريق. أن يكون الطين طريا. الثاني الطرق. ها الشرط الثاني في الطريق. أن يكون في الطريق. الرابع الثالث أن لا يغلب عليه النجاسة. أن لا تغلب عليه النجاسة. الرابع ألا يصيبه عينها. فهذه أربعة شروط. قال وأثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت. ها هذا أيضا مما يعفى عنه، وهذا المثال التاسع. نعم هذا المثال التاسع. أثر الدمل، معروف الدمل هذا الجرح الذي يخرج في البدن، قال لك يعفى عنه بشرط ماذا؟ أن يسيل بنفسه أو يحتاج إلى عصر، يعني يحتاج إلى أن يعصر لكي يبرأ، فعصر وخرج بعد العصر، بعد أن عصر وخرج يعفى عنه أو لا يعفى؟ قال لك يعفى عنه. أو كثرت، كثرت ماذا؟ الدمامل، فإذا كثرت في الإنسان الدمامل يعفى عنها. فأصبح عندنا الآن قال لك أو أثر دمل سال بنفسه أو احتاج لعصره أو كثرت، هذا مما يعفى عنه. وذيل امرأة، ها هذا كم المثال؟ العاشر. وذيل امرأة أطيل لستر، ها ذيل المرأة ما تجره المرأة، كانت المرأة قبل أن تلبس العباءة في الزمن السابق تلبس على بدنها ماذا؟ جلباب، والجلباب هذا تضرب به الأرض لكي يستر قدميها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسمى الكعبين ففي النار، قالت أم سلمة يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن انكشف أو تنكشف سوقهن؟ قال يرخين ذراعا. فكانت المرأة تضرب بثوبها ذراع على الأرض تجره. ها هذا أطيل لأي شيء؟ الستر. فاشترط المؤلف أن هذا الذيل إذا أصاب النجاسة معفو عنه أو غير معفو عنه، بشرط أيوة بشرط أن يكون أطيل للستر. إذا كان غير ستر للخيرة لا ما يجوز، نعم، لكن بشرط أن يكون إطالته للستر. قال لك ورجل بلت مرة بنجس يابس. هذا المثال الحادي عشر. المثال الحادي عشر نعم يعفى عن الرجل. الرجل مرت بنجاسة يابسة فإن هذا يعفى إذا أصاب شيء من هذه النجاسة يعفى عنه. وقولك المؤلف رحمه الله بنجس يابس يخرج الرطب، الرطب ما يعفى عنه. و نعم قال لك وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلك. المثال الثالث عشر الثاني عشر نعم قال لك يعفى أيضا عن الخف والنعل إذا أصاب روث الدواب وبولها إن دلك، يعني أصاب روث الحمير أو بول الحمير لكن بشرط ماذا؟ الدلك. نعم شرط الدلك. دلك القدم الخف نعم. قال لك وألحقت بهما رجل الفقير. الفقير ما يلبس نعال إذا أصاب على روث الحمير وطي روث الحمير أو البغال أو نحو ذلك يعفى عنها ولا يعفى؟ بشرط ماذا؟ الدلك. بشرط الدلك نعم. فقال لك يلحق بهما، الضمير يعود إلى الخف والنعل، يلحق بهما رجل الفقير. قال وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث. وقال لك وش قرر قاعدة المؤلف؟ قال لك ها ما يعسر ماذا؟ يعسر إزالته احتراز عنه. لا ما يحسو ما يعسر الاحتراز عن هذا يعفى عنه. مو ضرب لك الأمثلة كل هذه. شيخ قال ما يعسر ما قسم يعني يسير ولا كلا. لا كله. خلاص كل ما يعسر. نعم كل ما يعسر قال لك يعفى الاحتراز عنه. واضح. لكن يقول لك إن كان الذي يعسر تفاحش يندب أن تغسله. ما يجب مثل صاحب السلس هذا قد ما يمسك يتفاحش الاستحاضة قد المرأة يخرج منها دم كثير هذا يقول لك يندب ماذا؟ كدم براغيث. دم البراغيث يندب أن يغسل مطلقا تفاحش ولا ما يتفاحش. فالذي يندب غسله ماذا؟ اثنان. الأول ماذا؟ ما تفاحش. والثاني دم البراغيث. قال وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة وإن سأل صدق العدل. سقط أو خرج من البيوت ماء. قال لك المؤلف فيه تفصيل إن كان من المسلمين فالأصل فيه ماذا؟ الطهارة. ويؤخذ من كلامه إن كان من الكفار نجاسة يحمل على النجاسة. ولا قوله نعم وإن سأل يؤخذ منه أنه لا يسأل أنه محمول على ماذا؟ الطهارة. لأن الأصل في هذه الأشياء ماذا؟ الطهارة. وأنه لا يسأل كما جاء عن عمر رضي الله عنه. عندنا قاعدة أن الأصل في العيان الطهارة. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سقط عليهما هو رفيق له معه رفيق فقال من معه أخبرنا يا صاحب الميزاب عن الماء فقال لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. فهذا الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. قال لك وإن سأل صدق العدل. لو أنه سأل عن هذا الماء الذي وقع عليه فإن أخبره عدل أخذ بكلامه، وإن أخبره غير عادل فإنه لا يأخذ بكلامه. وعلى هذا يحمل على أي شيء؟ على الطهارة، نحمله على الطهارة. لكن لو أخبره عادل بنجاسته يأخذ به. نعم. قال قال أصبر، قال رحمه الله: وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها. المهم الخلاصة في ذلك، ها، فيما يعفى عنه، خلاصة القاعدة في ذلك، ها، أن ما يعسر الاحتراز عنه يعفى عنه. ولهذا ذكرها المقري، المقري في الكليات، في كلية المذهب الإمام مالك، قال لك الكلية الحادي عشر الظاهر، قال: كل ما يعسر الاحتراز عنه، ها، فإنه عفو. كل ما يعسر الاحتراز عنه، الكلية الفقهية، قال: كل ما يعسر الاحتراز عنه فهو عفو. وقلنا بأن رأي ابن تيمية، ذكرنا الآراء في المسألة، ورأي ابن تيمية ماذا؟ يسير. ابن تيمية قيده باليسير، المالكية بمشقة الاحتراز. نعم، هذان قولان جيدان جيدا، لكن واضح رب الله أعلم أن ابن تيمية أنه أقوى، الله أعلم. قال: وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك. نعم نعم، يقول لك المؤلف: يجب أنك تغسل المكان الطاهر من ثوب ونحو ذلك إن ظن إصابة النجاسة. وعلى هذا تكون الأحوال كم من حالة؟ ثلاثة: أن يعلم، أن يظن، أن يشك. إن علم وجب، إن ظن وجب، إن شك قال لك ما يجب. فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك. يعني إذا علم محل النجاسة، هو علم أنه صابته نجاسة، علم أن الثوب صابته نجاسة، فإن علم أن النجاسة هنا غسله خلاص، بس ما يدري، شك وين مكانه ما يدري، وش يغسل؟ جميع الثوب. والصحيح أنه يتحرى، إذا كان يمكن أنه يتحرى، ها، فالصواب أنه يتحرى. إن أمكن أن يتحرى فنقول بأنه يتحرى. التحري هو الظن ولا ها؟ التحري يكون في الظن ولا يكون في المشكوك أيضا؟ التحري لا، في هو الآن عالم أن أن الثوب أصابته نجاسة، لكن ما يدري وين. إن علم محلها الحمد لله، ما علم ما يدري وين محلها، فهو يقول لك يغسل كل الثوب. هذا في المشكوك، في المشكوك وفي المظنون يتحرى، ها؟ في المظنون أيضا يتحرى يغسل وإن ظن إصابته. كيف؟ في المظنون أيوة، وإن ظن إصابتها. لا لا، هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية، لأن عندنا مسألتان. المسألة الأولى في الإصابة، والمسألة الثانية في مكان الإصابة. ففي الإصابة إن علم الإصابة أو ظن وجب الغسل، شك ما يجب. الآن وين محل الإصابة؟ إن علم محلها غسل، ما علم محلها جميع المشكوك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عسرا كمصبوغ بها ولا يلزم عصره. هنا المؤلف رحمه الله ذكر لك ضابط طهارة المتنجس. ما هو ضابط طهارة المتنجس؟ ولم يشترط عددا كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد. يعني المؤلف ما قال لك هناك عدد، وهذا أيضا ذهب إليه المالكية، أيضا هو مذهب الحنفية، ما قال لك تغسل النجاسة سبع متنجس كما هو مذهب الإمام أحمد. ويستدل عن هذا بحيث ابن عمر قال: أمرنا بغسل النجاسة سبع، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. فقال لك المؤلف: وش الضابط في طهارة المتنجس؟ ينفصل الماء قال لك أن ينفصل الماء طاهرا وأن يزول طعمها، لأن الطعم يدل على بقاء العين، يدل على بقاء العين، بخلاف لون وريح عسرة كمصبوغ بها ولا يلزم لون عصر. فعلى هذا عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول أن يبقى طعم النجاسة، ها؟ مش الحكم؟ نجس. القسم الثاني أن يبقى اللون أو الريح، ها؟ قالك طاهر، إن عسر طاهر، وإن لم يعسر ها فإنه يغسل، ما تنظف، ما تطهر حتى الآن. وهذا صواب، يعني اللون والريح هذه ما تدل على بقاء العين، الذي يدل على بقاء العين ما هو؟ الطاهر. فعندنا الآن إن بقي الطعم ها طهر أو ما أو لم يطهر؟ لم يطهر. القسم الثاني إن بقي اللون والريح وتعسر الإزالة ها طاهر، يعني الدم يصير احمرار، هذا موجود يعسر عليك تغسله ما يروح، هذا طاهر. القسم الثالث أن يبقى الطعم اللون والريح دون أن يكون هناك عسر فإنه يجب الغسل. قال لك كمصبوغ بها، يعني مصبوغ بزعفر، مثاله كمصبوغ بالنجاسة، الضمير عدل، زعفران متنجس، فصبغنا الثوب بالزعفران المتنجس. هذا الزعفران المتنجس هل لابد أن يزول اللون؟ ها؟ لا، صعب. هل لابد أن يزول الرائحة، ريحة الزعفران؟ قال لك لا. واضح؟ هذا كمثال. فأصبح عندك الآن إن كان الطعام انتهينا منه، كان اللون أو الريح يشق إزالته، ها؟ طاهر. وإن كان مثل الثوب الذي صبغ بزعفران متنجس. نعم. قال وتطهر الأرض بكثرة إضافة الماء عليها. ولا يلزم عصره. ولا يلزم عصره، واضح. لازم العصر. المهم أن الضابط عندكم ما هو؟ ها؟ أولا أن ينفصل الماء طاهرا، وثانيا لا يبقى طعم النجاسة. أما إن بقي اللون أو الريح ففيه التفصيل كما تقدم. هذا بالنسبة، لحظة، هذا بالنسبة للمتنجس غير الأرض. الآن بيّن لك المتنجس، متنجس الأرض. قال لك ها وتطهر الأرض بكثرة إضافة الماء عليها، أرض متنجسة وقع عليها بكثرة إفاضة الماء، نعم، وقع عليها المطر، ها؟ تطهر ولا تطهر؟ ويدل لذلك حديث أنس، حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي لما بال في طائفة من المسجد، نعم، فأمر رسول الله بذنوب ما فهرق عليه. قال وإن شك في إصابتها لبدن غسل ولثوب أو حصير وجب نضحه بلا نية كالغسل، وهو رش باليد أو غيرها، فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل لا إن شك في نجاسة المصيب. عندنا شك في الإصابة وشك في نجاسة المصيب. فإذا شك في الإصابة، يعني شك هل هذا المكان أصابته نجاسة أو لا، فقال لك المؤلف بأنه لا يخلو من أمرين، لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ها أن يكون بدنا، يعني شككنا في إصابة البدن للنجاسة، فما الحكم هنا؟ يغسل. الأمر الثاني أن يكون غير بدن كالثوب والحصير ونحوهما، فهذا يقول لك المؤلف يجب النضح. النضح نعم. طيب ليش فرقوا بين البدن وبين الثوب والحصير؟ ليش؟ لأنه بدن بدنه يكون أعلى ها؟ لا هم يقولون وجه الفرق عندهم، يقولون البدن ما يفسد بالغسل، بخلاف الثوب قد يفسد بالغسل. هذا هو، وهذا يظهر أنه غير مؤثر هذا. والصواب أنه ما دام أن هناك شك فالأصل ماذا؟ الطهارة. ما دام هناك شك نقول الأصل هو الطهارة. نعم. قال لك وجب نضحه بلا نية، لأن هذا من باب التروك. التروك هذه كما تقدم لنا لا تشترط لها ماذا؟ النية. لا تشترط لها النية. كالغسل نعم وهو رش باليد أو غيرها. يعني أنه بلا نية ولا يجب الغسل، نعم ولا يجب الغسل، لكن لو غسل فهو فعل الأحوط. فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل لا إن شك في نجاسة المصيب. يعني يقول لك المؤلف وجب نضحه بلا نية كالغسل. النضح لا يشترط له نية، وكذلك أيضا الغسل لا يشترط له نية، لأنه كما تقدم لنا أن هذا من باب ماذا؟ التروك. يعني إزالة الخبث لا تشترط له نية، لكن رفع الحدث تشترط له نية. فمثلا لو أنه الثوب أصابه البول وصب الماء المطر عليه، ما نوى التغسل لكن جاء المطر ونظفه، ها يظهر أو لا يظهر؟ نقول نعم يظهر، نقول بأنه يظهر. نعم. قال فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، يعني لو أنه ترك النضح، يقول لك المؤلف رحمه الله يعيد الصلاة كما أنه نعم يعيد الصلاة كما لو ترك الغسل، فإنه يعيد الصلاة. نعم. وهنا إعادة الصلاة متى؟ في الوقت فقط، يعيد الصلاة في الوقت، بعد الوقت لا يعيد. نعم. الإعادة الند يا شيخ. ها؟ الإعادة الند فقط ولا؟ افترض أن الصلاة صحيحة ما في إعادة. ها؟ الصلاة صحيحة؟ أي نعم. فهو نعم اللي يظهر أنه الوجوب عندهم يعيد الوجوب، لكن في الوقت فقط. فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، لأنه في الحقيقة كل شك هل هو صاب البدن أو صاب غير البدن إلى آخره. نعم. لا إن شك في نجاسة المصيب، يعني أصابه شيء ثم شك هل الذي أصابه طاهر أو نجس، ها ينظر لهذا أو لا ينظر؟ لا ينظر. فعندنا شك في الإصابة وشك في المصيب. إذا شك في المصيب ها إذا شك في المصيب لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. نعم. لكن لو شك في الإصابة ما الحكم؟ نعم. إذا كان بدنا فإنه يغسل، وإن كان غير بدن فإنه ينضح. نعم. قال لك النضح لا يفتقر إلى نية كالغسل أيضا لا يفتقر إلى نية، لكن لو ترك الغسل وترك النضح فإنه يعيد في أي شيء في الوقت. والصحيح في ذلك أن اليقين لا يزول بالشك، عندنا قاعدة، وأنه إذا شك في الإصابة أو شك في المصيب الأصل ماذا؟ نعم الأصل طهارة الأعيان، هذا الأصل. نعم إذا شك في الإصابة أو شك في المصيب نقول الأصل هو الطهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا زال عين النجاسة بغير مطلق، وش قصد بغير مطلق؟ يعني بالماء المطلق، يعني ما مثلا ماء ورد أو ماء زعفران زال عين النجاسة. نعم. قال لك لم ينجس ملاقي محلها، نعم الشيء اللي يلابس هذه النجاسة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا ينجس لأن المحل قد طهر. نعم المحل قد طهر. فمثلا عندنا نجاسة على الأرض وأزيلت بماء ورد، ثم جاء شخص بثوب مبلول وجلس عليها، ينجس أو لا ينجس؟ لأن المحل قد طهر، المحل قد طهر. قال وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لا طعام وحوض. يقول لك المؤلف رحمه الله إذا ولغ الكلب، هنا شرع المؤلف في بيان ولوغ الكلب، فإذا ولغ الكلب ما الحكم هنا؟ قال لك أولا يندب إراقته إذا كان ماء، لأن الذي يلغ إما أن يلغ في الماء أو يلغ في الطعام أو يلغ في إناء أو يلغ في حوض، فإذا كان في إناء في ماء ما الحكم؟ يندب إراقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فليرق. طعام حوض لا. قال لك وغسل إنائه سبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على الندب. ولا هنا المذهب على الندب لأنهم يرون ماذا؟ طهارة. أيوة يرون طهارة الكلب، المذهب يرى أنه طهارة الكلب، مذهب الإمام مالك أن الكلب طاهر، وعلى هذا قالوا هذا على سبيل ماذا؟ الندب، يقولون هذا على سبيل الندب. قال لك بلا نية كما تقدم. نعم. ولا تتريب التراب، مع أن سلم قال إحداهن بالتراب، مع ذلك يقول لك المؤلف لأنهم يرون أن هذا طاهر، يرون أنه طاهر. والرأي الثاني رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى نعم رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب الغسل سبع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فهذا يدل على وجود النجاسة. قال طهور، التعبير بالطهارة يدل على وجود النجاسة، فالإمام أحمد يجب سبع ويجب أن تكون إحداهن بالتراب، وهو أيضا قول الشافعي خلاف لأبي حنيفة، أبو حنيفة يقول ثلاث. نعم. لكن الإمام مالك يرى أنه ماذا؟ سبع على سبيل الندب ولا يجب، والصحيح الوجوب، وأنه يجب سبع إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون الأولى تكون بالتراب، هذا هو ظاهر النص. قال لك بولوغ كلب أو أكثر لا طعام وحوض، يعني لو ولغ في الطعام هل يرق الطعام ولا يرق؟ لا يرق. إذا ولغ في الحوض ها؟ لا. الذي ورد إنما هو في أي شيء؟ في الإناء فقط. نعم. قال آداب قضاء الحاجة. نعم. الأدب، الأدب جمع أدب، والمراد هنا ما هي الأمور المطلوبة شرعا من الأقوال والأفعال عند قضاء الحاجة، ما هي الأمور المطلوبة شرعا من الأقوال والأفعال عند قضاء الحاجة؟ وهذا من محاسن الشريعة، يعني ما ذكره المؤلف هنا من محاسن الشريعة هذه الأداب، يعني حتى عند قضاء الحاجة هناك أخلاق ينبغي المسلم أن يتخلق بها. نعم. ولهذا قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال نعم. قال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. قال جلوس بطاهر، هذا الأول، ها الأدب الأول، جلوس بطاهر يعني يكون المكان ماذا؟ طاهرا. فإذا أراد أنه يجلس لقضاء الحاجة ما يجلس على مكان فيه نجاسة. نعم. لأن هذا أبعد له عن توقي النجاسة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنزهوا من البول، وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من بوله. قال وستر لقربه. نعم. ستر هذا الأدب ماذا؟ نعم. هذا الأدب الثاني، يعني يستتر. نعم يستتر. والستر ستران، ستر العورة هذا حكمه واجب، والقسم الثاني ستر البدن، يعني ما يظهر شيء من بدنه وهو يقضي حاجته. ولهذا في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته قال ذهب حتى ذهب توارى حتى ذهب سواده عني. نعم. قال واعتماد نعم. وقول لقربه الضمير يعود على المحل الذي يقضي فيه الحاجة. نعم. قال واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى، يعني يرفع عقبه اليمنى، يكون على أطراف الأصابع اليمنى ويعتمد على الرجل اليسرى. ولعل في ذلك قالوا ورد في حديث سراقة ضعيف لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر صلى الله عليه وسلم أن ننصب اليمنى وأن نعتمد على اليسرى عند قضاء الحاجة، لكن هذا ضعيف لا يثبت. وقالوا هذا أيضا أيسر في خروج الخارج، والله أعلم. لكن على كل حال أنه لا بد من الدليل. قال وتفريج فخذيه، فرج فخذيه. نعم. حال الجلوس هذا الأدب كم الرابع. وتغطية رأسه هذا ما عليه دليل أيضا، تغطية رأسه هذا وارد عن أبي بكر، هذا وارد عن أبي بكر، فإذا غطى رأسه هذا طيب، لكن تفريج الفخذين هذا لا دليل عليه. قال وعدم التفاته، يعني أثناء قضاء الحاجة لا يلتفت، ومقصود والله أعلم أنه إذا كان في الصحراء. نعم في الصحراء، كانوا في الزمن الأول ما كان عندهم كنف في البيوت، يخرجون إلى الصحراء قضاء الحاجة. يقول لك المؤلف وتغطية عدم التفات، لأنه إذا التفت ربما يرى شيء يشوش عليه فيتحرك فيصيب شيء من النجاسة. قال وتسمية قبل الدخول بزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما جاء في الصحيحين. نعم، كما جاء في الصحيح. والخبث ما هو الخبث؟ الشر. والخبائث النفوس الشريرة، هذا أحسن ما فسر به. قال: وقوله بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا حديث عائشة ضعيف. هذا الأدب السابع بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ضعيف. وسكوت إلا لمهم لا يتكلم، ها، ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام، هذا يدل على ماذا؟ على السكوت، والله أعلم كما ذكر المؤلف، إلا لمهم إذا احتاج إلى ذلك لا بأس. قال: وبالفضاء تستر كما تقدم. وش المقصود هنا بالفضاء تستر؟ أيوة، يعني ما يرى شيء من جسمه، هذا مستحب. كما قلنا الستر ستران: ستر العورة، ستر ماذا؟ الجسم. وبعد كما تقدم حيث المغيرة. وإنقاء واتقاء، واتقاء جحر، ما يبول بالجحر أو الثقوب، لماذا؟ ويكون الدليل على هذا، ما هو الدليل عليه؟ ها، كما تقدم، ما هو الدليل على أنه يتقي الجحور؟ ها؟ إذا خرج شيء ممكن يتحرك ويصيب النجاسة. أيوة صح، ودليله من السنة. ها؟ لا لا، ذكرناه هنا قريب. استنزه من البول، هذا يدل على هذا، لأنه لو خرج تحرك وصابه شيء من البول. أما أحد كان لا يستبرئ من البول إلى آخره، هذه نستدل عليه بهذه الأدلة. قال: وريح، يعني ما هب الريح، ودليله ماذا؟ استنزه من البول كما تقدم. ومورد، مورد الناس يعني محل ورودهم للماء، ها، وطريق يعني لا يجوز أن يقضي في الطريق، موارد الماء يعني الطرق الماء، هذه يؤذي الناس، ومكان البيع ومكان الشراء اليوم ومكان التنزهات، هذه كله ما يجوز أن يقضي فيها حاجته. ويدل لذلك، ها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنة. قالوا: يا رسول الله، من اللاعنة؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. قال: وظل ومجلس كما تقدم يحرم في مستظل الناس، وكذلك أيضا في مجلسهم. ومكان النجس، ها، كما تقدم تكرار، هذا كرر المؤلف، لأنه قال لك قبل ماذا؟ في مكان طاهر، هنا قال في مكان نجس، ما يحتاج هنا. وتنحية ذكر الله لفظا وخطا، يعني لا يدخل في بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله، ولك هذا مستحب، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، هذا طيب. نعم، وهذا أولى. وقد جاء في الحديث أن مسلم، نعم، كان إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه، كان فيه مكتوب فيه الله محمد رسول، لكنه ضعيف الحديث، هذا ضعيف. وعلى هذا نقول الأولى، الأولى، وإلا اليوم مع المشقة صعب الإنسان يكون عنده أوراق، عنده، قد يكون عنده معاملات، عملات ونحو ذلك، فيها شيء من ذكر الله. قال: وتقديم يسراه. أما المصحف فالعلماء ينصون على أنه يحرم. قال: وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد. ها، المسجد أيوة، وهذه والأقسام ثلاثة: ما كان من باب الأذى تقدم فيه اليسرى. ما كان من باب الطيبات اليمنى ما تردد بين الأمرين الأصل ماذا؟ اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. قال ومنع بفضاء استقبال قبلة واستدبارها بلا ساتر كالوطئ وإلا فلا. يعني إذا كان ها فضاء ولم يضع خيمة، أيوة ما وضع شيء يستر، يعني هو يقول لك في البنيان يجوز أن تستقبل وتستدبر، في الفضاء ها لا يجوز لا استقبال ولا استدبار. وهذا مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد. والرأي الثاني أنه يجوز الاستدبار ولا الاستقبال، حيث ابن عمر ها حيث ابن عمر نعم رقيت على بيت حفصة إلى آخر. والرأي الثالث أنه يحرم الاستقبال والاستدبار، وهذا رأي شيخ الإسلام. قال ابن القيم لبضعة عشر حديثا، وهذا هو الصواب والله أعلم، أنه يحرم الاستقبال والاستدبار لبضعة عشر حديث. وقول المؤلف رحمه الله كالوطء، اصبر وإلا فلا، يعني كالوطء يعني أنه ما يجوز له أن يطأ زوجته بلا ستر، كما أنه لا يجوز أن يستقبل قبلة ويستدبرها في الفضاء بلا ستر، فكذلك أيضا لا يجوز له أن يطأ زوجته بأي شيء بلا ستر. قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفا. نعم إيه ولا فلا يحرم، اي نعم لا بأس، هذا جائز. نعم يكون بساتر ما في مشكلة، يقضي حاجتها ويطع زوجته مع الساتر. قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفا، يجب الاستبراء، الاستبراء الاستبراء التنظف عن النجاسة. قال لك بالسلت والنتر، السلت يمسك عضوه من أصله ثم بإبهامه وسبابته من الأصل ثم يمره إلى أعلاه، هذا السلت لكي يخرج ما تبقى من البول. والنتر، النتر ها تحليقه من فوق إلى الأعلى، لا لا، النتر إخراج ما تبقى عن طريق النفس، عن طريق النفس، واضح ها فهذا النتر. وما ذكر المؤلف رحمه الله، أو المؤلف يرى الوجوب، الحنابلة يرون استحباب، شيخ حسن يقول بدعة، هذا بدعة، يقول النتر والسلت هذه بدعة. ليش بدعة؟ مبالغة ها؟ لا نعم، لأن يجلب الوسوسة صح، ولأن العلماء يقولون بأن الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فصحيح إذا كان الإنسان يحلب هكذا سبب السلس، سبب السلس. نعم قابل أصبر شوي، اشتبه خفة، يقول خفيف يعني، يعني خفيف نعم قال واستنجاؤه وندب بيساره، يعني يجب الاستنجاء، واضح زالة تطهير محل الخارج، ويندب أن يكون باليسار، وبلها قبل لقي الأذى، يعني قبل أن يلقى الأذى يبل يده اليسرى، قل لك المؤلف نعم لئلا تقوى فيها الرائحة، نعم قبل تقوى فيها الرائحة. واسترخاؤه قليلا، يعني ما يشد نفسه أثناء الاستنجاء والاستجمار، ما يشد لكن يكون مسترخي لأنه أبلغ في التنظيف، واضح استرخاؤه قليلا ما لأنه أبلغ في التنظيف. وغسلها بك تراب بعده، يعني يغسل يده بتراب أو صابون أو نحو ذلك. وإعداد المزيل الحجر الماء، حديث هذا أن مثلا كان يتهيأ، حديث أنس قال كنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، فيعد المزيل. قال ووتره، إذا استجمر أحدكم فليوتر. نعم، وتقديم قبله، وتقديم قبله يعني يبدأ بأي شيء؟ نعم بالقبل قبل الدبر، لأنه لو بدأ بالدبر قبل القبل لا ربما أصابته النجاسة، نجاسة القبل، لكن يبدأ بالقبل قبل الدبر. قال وجمع ماء وحجر ثم ماء. نعم، فالمراتب ثلاثة إذا انتهى. المرتبة الأولى ماذا؟ يجمع الحجر الاستنجاء والاستجمار، هذا أبلغ في النظافة وأبعد عن ملامسة النجاسة. وأيضا هو الذي يدل حديث أبي هريرة في البخاري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بماء لكي يستنجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بحجر أفتض به. واضح؟ نعم، فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الماء وبين ماذا؟ الحجر. نعم، ثم ماء لأنه أبلغ في النظافة، ثم بعد ذلك ماذا؟ حجر. وتعين في مني، يعني أن الماء يتعين في أي شيء؟ إزالة المني. حديث عائشة أن مسلم كانت تغسل، لأنهم يرون نجاسة المني كما تقول. حديث عائشة كانت تغسله رطبا وتحقه فرقا يابسا. والله أعلم، وصلى الله عليه. شيخ، الفرق بين الغسل والنضح؟ النضح الرش. أين غسل الفرق؟ نعم، في تطهير المتنجس. أيوة، إذا انفصل الماء طاهرا. أيوة، كيف يعرف الطعم هل هو باقي أو زال؟ هل يعني لو فرض أنه أما بالنسبة للون والرائحة هذه أمر ظاهر، لكن الطعم الطعم لكن لو فرض أنه وجد الطعم هذا يدل على مثلا الطعم لا يجب عليه أن يشوف. لا، ما يجب. لا، تنقسم إلى واجب ومستحب أو كله؟ أي واجب ومستحب عليه وفوضه. شيخ، قلنا بالنسبة للمتنجس تطهيره مر بنا، المتنجس تطهيره سابقا مر بنا أنه إما بإضافة ماء عليه أو ببقائه طول المكث، وهنا يقول متنجس بس بإضافة الماء. نفس هي المسألة السابقة ولا يختلف؟ ما هي؟ بالنسبة لهنا المتنجس يقول إن انفصل ماء طاهرا وزال طعمه بخلاف لون إلى آخر، ما هنا يقول يتكلم عن إضافة الماء فقط، وهناك ذكر أنه بطول المكس وإضافة الماء عليه، ولا هناك يختلف مسألة ثانية وهذا مسألة ثانية؟ لا يختلف، يعني عندنا نجس وعندنا متنجس. المذهب لا يرى إزالة النجاسة إلا بالماء المطلق، وهنا قال بغير وزيل بغير المطلق ثم جلس في المكان فما في شيء. هذا شيخ عينه لا حكمه، هم يقولون إزالة العين ليس إزالة الحكم. صح، يعني انه الحكم يبي يحتاج ماء، يعني المكان هذا يبقى نجس يبقى حكما، لكن لو انتقلت انتقل لو جلس عليه انسان شخص لكن يأثر، لكن يبقى الماء ما تصلي فيه حتى تغسل. جزاك الله خير. المتنجس خرج من اداء كل حاجه ثم بدا يتوضا، ممكن عليه السلام وانا انتظر حتى يتم. لا، يعني كان يتوضا.